يعني لماذا خلق الله هذه الأهلة لأي سبب لأي فائدة، فأجابهم الله عز وجل والله موفق. صف الآن إن شاء الله عندنا رجلان التزما بتوزيع الكتاب. نعم نعم نعم نعم هذا صحيح، لكن المعنى من شدة شوقه، فهذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة، من شدة شوقه لهذا كان يعني يلقي نفسه من الجبل، وليس لا وليس المرة الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ليس من الحكمة. خمس دقائق. نعم ايش ايش يا شيخ؟ نعم قوله تعالى يقول السماء من الناس، هل هذا تبدا ماذا تفهم منه انت؟ لكن سيقول هل قالوا اذن ابتدائي اخبار الله عما ساق. نعم من عهد الله. نعم وعاد ما ذكرت من كثير من معاوية يقول. نعم وإذا نبه يقول يقول لأن هذه القصة ضعيفة ويصرون على الاسمها مستنجون بأخطار ضعيفة. والله هذا غلط. شوف بارك الله فيكم جميعا، الاعتماد على ما صح أبرك من الاعتماد على أشياء ضعيفة، وإن كان هذه الأشياء ضعيفة فيها تضييق أو ترهيب، لكن يكفينا ما صح. ولهذا لا ينبغي لنا أن نعتمد على ما يسوقه الوعاظ من الأحاديث أو الآثار، لأنهم يعتمدون بأشياء لازم نملها. وسمعتم قبل أظن البارحة عن قصة يحيى موسى عن قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين، حين قام الرجل يحدث عنهما وهما جالسان يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سند كله خفاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال قل الله أحد خلق الله من كل حرف كذا وكذا ملكا ويسبحون له إلى أرض. ولما قضى الحديث ناداه الإمام أحمد فأقبل الرجل والله أعلم منه أقبل مهرولا يظن أنه سيعطيه شيئا، فقال ما من حدثك بها؟ قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك. قال والله حسبك عاقل، ما خلق الله أحمد بن حنبل إلا أنت. يقف غطى وجهه يضحك عليه مشاكل. أصل فهمت مثاله عند النحويين، جاء القوم إلا حمارا، حمار الدابة المعروف، هل الحمار من جنس القوم؟ نعم لا، فهذا من قطع. نحن نقول بدل إلا حمارا إلا لا ولا بعيد راح البعيد إلا سجار هنا المتصل أن يكون من جنسه، مثل أن تقول قام القوم إلا زيدا فزيد من القوم. المعنى أن المنقطع تكون إلا بمعنى لكن، فتقول جاء القوم إلا حمارا أي جاء القوم لكن حمارهم لم يأتوا معهم. لا المتصل إلا على بابه أداة استثناء، ما هي أداة استثناء؟ إلا التي المنقطعة أداة استثناء. نعم سبق

لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون أن الغرب لا يأكلون كبد ويشبعون. كثرت الأمراض، كثر الضغط، كثرت مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب الفضلة. كثر الكسل. لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون أن الغرب لا يأكلون كبد ويشبعون، يأكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل، وإذا جاء رجع واحد قليلا قام يعمل، إذا جاء حتى يكون لهم خمس أكلات في اليوم. أما نحن ما شاء الله فصحيح ينطبق علينا رغبة البطون. بماذا نتعلل؟ يتعلل بعض أن يقول الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى ملأ بطنه، فقال الرسول اشرب، قال لا أجد مسار ما في مكان. فيتعلل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع، يسقط من الجوع إذا قاموا، نعم، وجاء الله له بلبن فشرب. يقيسون هذه الحالة النادرة، يقيسون عليها كل الأحوال. نسأل الله أن يعيننا يا أخواني على قلة الأكل وأن نقتصر على الأكل النافع. طيب، هؤلاء يقولون ما رأينا من مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا، أصدقوا في ذلك؟ لا والله كذبوا. قال ولا أكذب ألسن أو قاتلكم الله أيها المنافقون. والله ما في الدنيا أكثر من المنافقين. هم يقولون ما رأينا أكثر ألسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر، من أحق الناس بهذه الأوصاف؟ هم المنافقون، هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الفروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدونها، وإن أرادوه فالإرادة الثانوية، الأمر عندهم أعظم من هذا، يريدون الحياة الآخرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبره؟ من هو؟ لا، أحد الصحابة زيد بن أرقم جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبره لا بقصة ثانية، لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز من العذاب، أخبره الله في هذا. نعم، يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه. لماذا؟ بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. لا يزيد على هذا، وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله. وعلم من الآية الكريمة أن من استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله فهو كافر، لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فمن استهزأ بالله فهو كافر، حلال الدم والمال. ولا ينبغي أن نقتصر على حبسه ثم نحابي الأمة في إطلاقه أبدا، يجب أن نقتله. وهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله، ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح. لقول الله تعالى إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم قوم لا يفهمون. ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن التوبة هنا توبة مبلغة، لا بد أن يظهر من هذا الرجل الثناء على الله وآياته ورسوله ضد إيش الاستهزاء، وإلا فهو كاذب ما تاب. الثاني من الأسباب فعل أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادله، ما سببه؟ هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته. الظهار في الجاهلية قل لا بنا الظهار في الجاهلية طلاق بائن، فإذا قال الرجل منهم لزوجته أنت علي كظهر أمي طلقت منه طلاقا بائنا ما في رجل. أفهمتم؟ لما ظهر أوس من زوجته جاءت الزوجة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول ظاهر مني بعد أن كبر سني ورق عظمي وكثر ولدي، فتشكي للرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، بل في بعض الروايات أنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك، أنزل الله الآية في بيان حكم هذه إيش الواقع التي أشكلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاب فيها بقوله ما أرى زوجك إلا طلقك حتى أنزل الله هذه الآيات. طيب بعد أن فهمنا ذلك، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. نعم. ثم قال المؤلف فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، وهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه من ذلك ما انتظر نزول الوحي لبت بالأمر. ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا، لأن ما عنده علم، قال أخبركم غدا. جاء الغد لم ينزل شيء من القرآن، ثاني ثالث إلى 15 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء، لأنه صادق ما يمكن أن يتقول على الله، حتى نزلت قصتهم فقصها على الناس. فمعرفة أسباب النزول تبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، المراد بالروح يا أحمد تنزل الملائكة والروح فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما المراد بالروح؟ ها إيش؟ إذن تنزل الروح، تنزل الملائكة والروح يعني روح الإنسان. نعم. ماذا رأيت في منامك؟ سورة فجر. ها؟ اشهد بالحق. نعم. ها؟ نعس. لكن نعاس في الدرس نوم ثقيل. انتبه يا أحمد. طيب. هنا يقول ويسألونك عن الروح يعني روح الإنسان، ما هذه الروح التي إذا كانت في البدن فهو إنسان حي متحرك فاهم واعي، وإذا ذهبت عن البدن صار جثة كومة من اللحم والعظام والجلد، ما هذا؟ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان كاذبا يريد أن يمشي نفسه لقال الروح كذا وكذا، لأن يعني السائل اليهودي، واليهودي يسأل للاسترشاد أو للتحدي، للتحدي لا شك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فقطع الله العلم به. الروح من أمر الله لا يعلمها إلا الله عز وجل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهذا توبيخ للسائل عن الروح، كأنه يقول ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسأل عنها وقد فاتك من العلم. عجيب الشيء الكثير، لأنه قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبهذه الآية يمكن أن نجيب عن هؤلاء، أن نجيب هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله أو عن كيفية ما يقع من أمور الغيب، نقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا قال كيف كان الحر في الدنيا من فيح جهنم، من أين جاء؟ نقول ما بقي عليك من العلم إلا هذا حتى تسأل، ونتلو عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ونقول تعال تعال أيها الحاذق أيها الحريص على العلم أخبرني عن الروح. يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع، لا يستطيع أبدا. فنقول إذا عجزت عن فهم ما كان بين جنبيك وبه حياتك فكيف تسأل عما فوق ذلك؟ المهم أن هذا قاعدة تنير القلب وتسرح الصدر، أن الشيء الذي لا يمكن إدراكه لا تسأل عنه، لأنه بكل سهولة نقوله للسائل إيش؟ ماذا نقول؟ نقول ما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هل ما بقي عليك من العلم إلا هذا تسأل عنه؟ اسأل عن وضوءك، عن صلاتك، عن زكاتك، عن صيامك. طيب ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ نعم بيان كيف منها، منها بيان أن القرآن نزل من الله، أو نخفى عليه. نعم مثال الثاني قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من الذي يقولون؟ المنافقون. المنافقون أغنياء، المنافقون أعزاء بأنفسهم وهم أذلة. ماذا قالوا؟ قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى هنا للتعليم وليست للغاية، بخلاف قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهنا حتى يرجع إلينا موسى للغاية. انتبهوا للفرق، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى يتركونه. أجابهم الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الرزق ليس بأيديهم، بأيدي الله عز وجل، وما رزقهم الله المال إلا فتنة لهم. ثانيا يقولون ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي له ولد طاهر اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أبوه رأس المنافقين وهو من صالح المؤمنين، يعني ابنه. طيب يقول، يقول ذلك ما هو؟ يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأذى نفسه وأصحابه وبالأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر النبي فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر يعني عمه به النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليستفس الخبر فأخبره بما سمع. ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال ويحلفون على الكذب نعم وهم يعلمون حلفوا ما قال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما يسمع مع أن زيد ما أخبر، لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعوة إلا ببينة. صدقهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الحكمة أنه يصدقهم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون، وأنزل في بطائنهم عدة آيات في سورة براءة. ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين لأنها فضحتهم. وأنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة كاملة. من هم؟ أبو لهب. لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يكون أول ناس مؤمنين به ويدافع عنه، لا أن يكون أشد الناس عداء له وكفرا به والعياذ بالله. فاستحق بفعله القبيح الشنيع أن تنزل فيه سورة كاملة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق إنه على كل شيء قدير. نعم كيف؟ ها؟ أيه أحسنت التسلسان. نعم إذن نستمر الحمد لله. طيب صامن فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. إذا عرفنا سبب النزول عرفنا عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه. مثاله قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. من شبه الكفار ما قد يروج على أهل الجهل. قال الذين كفروا الكتب التي نزلت على الرسل السابقين تنزل جملة واحدة ومحمد ينزل عليه كتاب مفرقا، فهل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ما لا يريدون بهذا الكلام؟ التشكيك في كون هذا الوحي من عند الله. أجاب الله عنه قال كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك نقويه. أرأيتم لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مفاسد، لكان تنزل الأحكام كلها من أولها إلى آخرها جملة واحدة في أناس وثنيين لا يعرفون الحق، هل يكون هذا مقبولا أو يتردد فيه الكثير؟ الثاني يتردد فيه الكثير، والله يقول هذه أوامر كثيرة وحبس خديات كما يقولون. لكن إذا نزل كاللبن للرضيع يمتصه شيئا فشيئا نفع أو لا نفع. ولهذا قال كذلك لنثبت به فؤادك نقويه. كلما فترى الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا الى الوحي فنزلت الايات تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا رتلناه ترتيلا، رتلناه ترتيلا يعني انزلناه على مهل وعلى مكث كما قال تعالى في ايات اخرى وقرانا فرقنا يعني فرقنا لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكونه ياتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك انه اسهل على الناس في حفظه. وتعلمون ان الصحابه الكتابه فيهم قليله فاكثر ما يكون عندهم الحفظ. وفي قوله تعالى ورتلناه تسجيلا وقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا يعني اقراه على مهل. واما زعم اهل التجويد ان المراد به جود اقراه بصيغه التجويد فليس كذلك، بل التجويد قد يكون مع الاسراء وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل ان تقراه على مهل. نعم يقول وكذلك نعم وكذلك ايات الافك فانها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتطهير ايش عن فانها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير ولا تطهيرا هذه لا بد ان نقدر يعني ونزلت تطهيرا له عما تمسه به الافاكون. الان لا يخفى علينا جميعا ان رجلا قيل له في امراته وهي احب النساء اليه انها ذات بغاء، ماذا يكون الموقف؟ سيكون حرجا صعبا. ولهذا فتر الوحي واصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به احد، زوجته وبنت صديقه واحب النساء اليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضه لانها اول ما رجعت المدينه اصابت الحمى، ثم لما سمعت بالقضيه ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام عادته اذا دخل عليها وهي مريضه ان يسال ويتحفى. وفي ذلك تلك الايام اذا دخل قال كيف تيكم كيف تيكم باسم الاشاره للبعيد، ولا يتحدث اليها ولا يستانس منها لان الامر عظيم. نسال الله يحمينا واياكم. لو ان الانسان ركن الى زوجته الباقيه فقيل هذا ديوث، فالمساله لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ما يكون يعني ممتنعا اشد الامتناع، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك تنزيها لك ان تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. ينزه الله عز وجل ان يكون هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، بانفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين، او بانفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبام المؤمنين كما يظنون بانفسهم، وهم يظنون بانفسهم البراءه من كل من هذا. فالمساله عظيمه. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشه 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة والحسنة بعشر أمثالها. شف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الآيات العظيمة، ولهذا أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد يقتل على كل حال. بل قالوا لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تقبل منه توبة، يقتل بكل حال ولا كراهة، وهو أذل عندنا من الجعلان. آيات الإفك نزلت، نعرف سبب النزول، سبب النزول خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم. إذن فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المرسل ونعم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدنس. والله لو دنس فراش واحد من الناس كان عظيما، فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أنزل الله الآيات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له أي للرسول عما دنسه فيه هؤلاء الأفاقنة. هو تطهير للرسول لا، وتطهير لعائشة ولا لا؟ نعم، لكن تطهير أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون فراشه ضريا، فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين قال الله فيهم والذي تولى كبره منه. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الآخرة. في الدنيا لم يحده الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أقام له الحد، مع أنه أقام الحد على حسان بن ثابت وامرأتين، استغفر الله، أقام الحد على مصطح بن ثابت وامرأتين، لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن أبي مع أنه هو الذي تولى كبره. ليش؟ اكتفاء بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل اجلدوه، هذا واحد. ثانيا الحد تطهير، وعبد الله بن أبي الخبيث أهل للتطهير أبدا بس، هذا سبب. أيضا سبب ثالث، عبد الله بن أبي زعيم قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف، وربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو أقيم عليه الحد، فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الخبيث عبد الله بن أبي مكار خادم، ليس يصرح بهذا الأمر لكنه يجلس المجالس يقول ما سمعت وشقي، ما سمعت وشقي، وش الأسماء؟ قال قيل إن عائشة كذا وكذا، فهو يشي بالحديث لكن لا يصرح، وما كان كذلك فإنه لا يحد. فالمهم أن ترك حد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبيث له أسباب. طيب، المقصود من هذا الحقيقة أن سكتها لأن الأمر والله عندي عظيم يتفطر القلب منه، وشاهده من درسنا هو بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ثالثا بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، آية التيمم يعني بدلا عن الماء. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقب لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه أنزل الله آية التيمم فتيمم. سبحان الله، فرج الناس ضاق عليهم الأمر، ما عندهم ماء، ولا يمكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا الأمر. أولا لأنه ماء والمال قليل، ثانيا أن عائشة تتحلى به لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، فهو عقد ذو قيمة. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لأمته بمقاله وفعاله حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق وأنه تجب مراعاتهم، وحتى يعرفوا قدر المال فلا يغيره بلا فائدة. فالمهم أنه حبسهم عليه الصلاة والسلام على هذا وليس معهم ماء، والصلاة قد حانت. ما الحال؟ ما الحل؟ أنزل الله آية التيمم فكان فيها فرج عظيم، وهي مصداق قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاء المرأة ولدها المطلقة. يقول عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فلن يضيع الولد. لا بد أن ييسر الله تعالى من يرضعه، فسترضع له أخرى، والسين للقرب والتحقيق. فإذا تعاصر الأبوان في إرضاع الزوج في مقدار النفقة أو ما أشبه ذلك فالحل قريب جدا، فسترضع له أخرى من فاطر السماوات والأرض، ييسر الله له ذلك، لأن وعد الله حق. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ صدق رضي الله عنه، آل أبي بكر لهم بركات لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة، حصل بها خير كثير: قتال أهل الردة، وعزة المسلمين، وتولية الفاروق. تولية الفاروق رضي الله عنه هذه من حسنات أبي بكر، أنه حسم النزاع في ولاية العهد لعمر، وأنه وضع الحق في نصابه تماما. ولهذا تعد خلافة عمر من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فبركتهم كثيرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول للإنسان هذه من بركتك، لكن ليست بركة الصوفية الذين يتبركون حتى بالنعال، لا، البركة بركة علم، بركة تيسير الأمور. كثيرا ما تتيسر الأمور بقدوم شخص، كثيرا يكون هذا من باب التفاؤل. وكثيرا ما يكون الإنسان سببا لخير كثير في وجاهته لمظلوم، أو إعانته لمحتاج، أو تعليمه لجاهل، كل هذه بركات. فقول الناس للشخص هذه من بركاتك، هذا إذا صدق فهو حقيقة. إذا كان هذا الرجل إذا حضر أناس في المجلس وعلمهم وأرشدهم أو أشار بشيء في رأسه فهذه إيش؟ من البركة. رابعا فهموا الآية على وجه الصحيح. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أن تفهم الآية على وجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما. الصفا أين يقع؟ أين يقع؟ أنا أعرف من مكة، لكنه في ذا الحجون ولا في أي مكان؟ يقع شرقا عن الكعبة الصفا، وعلى وأعلاه جبل أبي قبيس. المروة يقع عنها شرقا شمال، وعلى وعليه الجبل أعلاه الجبل الذي يسمى هو عي قيعان، هذا جبل أبي قبيس وذاك وعي قيعان. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. صحيح؟ نعم، يعني لا جناح عليك أن تطوف، يعني وليس بواجب، هذا ظاهر الآية، لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. نرى يعني نظن، أو نرى بمعنى نعتقد ونعلم أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعوا. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها من جعلهم من الشعائر، ويكون فلا جناح عليهما نفيا لما يتوهم من إيش؟ من الإثم بالطواف بهما، وليس نفيا لأصل الحكم، بل هو نفي مش معنى لما يتوهم من الإثم بالطواف بهما. والآية تدل على هذا، لأن قال: من شعائر الله، وما كان من شعائر الله، فهل يقتصر في حكمه على أن يقال لا تنهى عليك أن تفعل؟ لا، بل هو مطلوب. طيب، فأنزل الله: إن الصفا من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإن المراد به نفي تحرجهم وإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله ما في ضمير عنده، فقد تبين بقوله: من شعائر الله. إذن صار فائدة معرفة بيان السبب، فوائده أرض، احفظوها بارك الله فيكم. نعم، ثم قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. وهذا قاعدة معروفة والحمد لله، وأكثركم يجيدها ويجيد تطبيقها. مثال ذلك: آيات اللعان، آيات اللعان اللعان يكون بين الزوجين، وسببه قذف الزوج زوجته في الزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول فيه وأن لعنة الله عليه، ولم يسمى غضبا آية الغضب، لأن اللعان يبتدأ به أولا، ولأنه في حق الرجل، والرجل أشرف من المرء. يقول: ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سهماء، كلاهما صحابي، كلاهما صحابي، لكن الصحابة لا ليسوا معصومين من الإثم، من كبائر الإثم والفواحش، ليسوا معصومين. قد يوجد فيهم من يزني ويقتل النفس ويشرب الخمر، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن يكون لها ما يكفرها، لا بد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية أسبابا متعددة لتكفير ما وقع منه، منها أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وتعلمون ما جاء في قصة حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، لما قال عمر دعني أقتل أضرب عنقه، قال لا، لأن الجاسوس يقتل، الذي يجس على المسلمين للكفار يقتل، يجب أن يقتل وجوبا حتى لو تاب، لأنه لو تاب فإن مضراته لا ترسل، بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى ذلك. لكن الرسول منع عمر وقال له وما يدريك أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فوقع هذا الذنب إيش مغفورا من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره. البينة يعني أقم البينة على أن امرأتك زنت، وكم البينة يا أحمد؟ نعم، 4 شهود رجال عدول يشهدون أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزاني، رأوا الذكر في الفرج، من يبي يشهد؟ نعم، ما حد يشهد، صعب. ولهذا لما وقعت هذه القضية في زمن عمر قوم شهدوا على أحد الصحابة بأنه زنى، جابهم عمر تشهدون؟ قال نعم نشهد. تشهدون أنكم رأيتم ذكره في الفرج؟ قال نعم نشهد. 3 كلهم ثبتوا على هذه الشهادة. 4 لما جاء يشهد قال له المشهود عليه اتق الله، اتق الله، والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. يا صادق، قال والله أنا موقف، أنا رأيت أستا تنبو وذكر ينزل، يعني رجلا ينزل، لكن إلى حد أن ذكره في فرجها ما استطيع، ما أشهد. كبر عمر تكبير عظيم أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية، ثم جلد 3 على 8 جلدة، وبرأ الرابع، وبرأ المكتوب عليه. احنا نقول مكتوب عليه ولا لا؟ نقولها بملء أفواهنا لقوله تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خلال ابن أمية رضي الله عنه، وتعرفون أنه أحد 3 الذين نزلت توبتهم من عند الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الله أكبر، ثقة بالله عز وجل وحسن ظن أكد أن الله سينزل ذلك. لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد. فلا ينزلن الله، لأن الجملة هذه مؤكدة بهذا الثلاثة، القسم واللام ونون التوكيد. فلا ينزلن الله ما يبدي بظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. تقول المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية امرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكل. يقول أيقتله، يعني يقتل من رآه على زوجته فتقتلونه، تقتلون من أيها